نعود مرة أخرى فنقول إن الإيمان بالله عز وجل يستلزم واجبات نحو سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة، والامتناع التام عن إشراك غيره في هذه العبادة لأنها حقه وحده دون ما سواه، وفي نفس الوقت على الجانب الآخر يستلزم الطاعة التامة لله عز وجل، ويتبع ذلك طاعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء آية 65. بعد كده نقول إن ده أساس الإيمان. يبقى إيه أساس الإيمان؟ أساس الإيمان الإيمان بالله وحده، إفراده وحده في العبودية وفي الربوبية ويتبعها ويستلزمها الألوهية، وبالتالي مع الإثبات لابد نفي لا إله إلا الله، نفي وإثبات، يعني ما ينفعش أنفي بس، لازم أقول لا إله يعبد يحب يعظم إلا الله، وتستكمل الشهادة بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي آية 65 في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثلاث أمور: يحكموك، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، التالتة ويسلموا تسليما. لازم سمعنا وأطعنا.